بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله وإياكم من الضلال. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورتي قريش والماعون. قبل أن ندخل في الموضوع في التفسير، نسمع تلاوة لهاتين السورتين من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا أخي لا تصور، لا تصور. بسم الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصور. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بارك الله فيك. شهر رمضان، اقرأ قراءة وتفسير ما جاء. تفسير أين؟ بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا أجمعين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة قريش، وهي مكية. قال: وفيها ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا بكر بن محمد حمدان الصيرفي بمرو، قال حدثنا أحمد بن عبد الله المديني، قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، أني منهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، أن الله أنزل فيهم سورة من القرآن، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إيه نعم، الحديث هذا غريب مثل ما ذكر. نعم. أي نعم، غريب يعني، وما ذكر ليس فيه إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا مسلم به. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. و يعني كون النبوة فيهم ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، والحجاب والسقاية فيهم هذا حق، وأن الله نصرهم على الفيل مر بنا في تفسير سورة الفيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أو أثر في تفسير الحافظ بن كثير في أول تفسير سورة الفيل يقول: ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء، اللهم صل وسلم على رسول الله. وكون مثلا نزلت سورة يعني فيهم، فقد نزلت سورة في المنافقين. الحاصل يعني هو غريب هذا الحديث، ليس يعني ويستأنس به، وهذه عادة الحافظ بن كثير يورد الأحاديث الغريبة والضعيفة لمعرفتها، وربما يكون بعضها مؤديا للمعنى المقصود. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الصورة مفصولة عن التي قبلها، في المصحف الإمام كتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأنه يشير إلى أن هذه السورة تابعة أو ليست مفصولة من سورة الفيل، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. أهلك أصحاب الفيل، أي نعم، إلى آخر ما وصف من هلاكهم، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني فكأن اللام للتعليل هنا، وهذه تفيدها الإشارة لما قال هذه السورة مفصولة عن التي قبلها، يعني كأنها ما كانت مفصولة، لكن أي نعم كتبت مفصولة في المصحف الإمام. نعم، بسم الله، كتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها مفصولة وإن كانت متعلقة بما قبلها. نعم يا شيخ. نعم. قال: وإن كانت متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. أي نعم، يعني لو لم يؤمن الله عز وجل مكة من أصحاب الفيل وغيرهم لم يكن بلدهم يعني آمنا، ولا والاجتماع والائتلاف إنما يكون في المكان الآمن. نعم. نعم. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجرة وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم يعني تصافى معهم. نعم. صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. قال وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله لإيلاف قريش إيلافهم. ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم. نعم. بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. إجماع المسلمين. نعم. في مصحف الإمام الذي أجمع عليه. نعم. المسلمون. نعم. وما قلته آنفا في الحديث. نعم. لا يعني أن قريشا منتقصين، بل هم أفضل قبائل، أفضل الناس. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولا شك كفى بهذا شرفا وفضلا. ثم هم يعني أفضل الناس، وأفضلهم بنو هاشم، وأفضل بني هاشم أي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث يعني المفاضلة بين العرب. نعم. فأفضلهم نعم قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن عمرو العدني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل أمكم قريش لإلاف قريش. ثم قال حدثنا أبي حدثنا المؤمل ابن الفضل الحراني حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. قال هكذا رأيته عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد. ابن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية، والله أعلم. آخر تفسير سورة قريش، والله أعلم. هو هنا إيش يقول؟ فلعله وقع غلط في النسخة. أي نسخة؟ التي نقل منها. أي نسخة؟ يعني نسخة ابن أبي حاتم. نسخة ابن ارفع أبي صوتك. لا هو هنا في السند يقول هكذا رأيته. عن أسامة بن زيد. هكذا رأيته عن أسامة بن زيد. هو لما أورد حديث هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، هنا قال ثم قال، يعني ابن أبي حاتم. حدثنا المؤمل ابن الفضل الحراني، حدثنا عيسى يعني ابن يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسامة ابن زيد. هذا الذي يشار إليه الحافظ يقول هكذا رأيته عن أسامة بن زيد. وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها. فلعله وقع غلط في النسخة، النسخة التي نقل منها هذه الرواية، وهي نسخة ابن أبي حاتم. أنتم معي؟ نعم. أو في أصل الرواية، يعني اختلط على الرواة، والله أعلم. آخر تفسير سورة لإلاف قريش، ولله الحمد. طيب.